إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال حديثنا متصلا عن غزوة بدر الكبرى، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المسلمين قد نصرهم الله عز وجل في هذه الغزوة، وقتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70 قتلى من المشركين، كانوا 70 والأسرى من المشركين كانوا 70. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم ببدر بعد الانتصار، أقام النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام، ثم قفل راجعا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والإقامة 3 أيام في مكان المعركة بعد النصر كان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولها يعني حكمة، وهي إظهار قوة المسلمين وأنهم يعني انتصروا عن قوة، ويعني وأنهم يعني لم يحرزوا النصر ويفروا هاربين خوفا من أعدائهم، وإنما انتصروا وظلوا جالسين 3 أيام، لم يستطع أحد يعني أن يقاتلهم، فيكون في هذا يعني إظهار لقوة المسلمين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رجعوا عائدين إلى المدينة، وفي أثناء الطريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 2 من الأسرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم متغيظا عليهم لما يعني فعلوه من إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعذيب للمسلمين في مكة، وعداوة ظاهرة للإسلام وأهله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما واحدا وراء الآخر. أولا أمر بقتل النضر بن الحارث، فأمر عليا أن يضرب عنقه، فضرب علي رضي الله عنه عنقه. ثم بعد أن مشى شيئا من الطريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط، وكان من الأسرى، وهذا الرجل المجرم هو الذي وضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الحرم في مكة، وضع على ظهره روث جزور وسلاها ودمها، يعني كانوا نحروا جزورا فأخذ يعني دمها وأمعاءها وروثها وألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وخنق النبي صلى الله عليه وسلم يوما بردائه حتى كاد أن يقتله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أفعاله الشنيعة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه، فقال عقبة بن أبي معيط للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: من للصبية يا محمد؟ يعني يريد أن يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم بصبية صغار وكذا، ومن لهم من بعدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: النار. وأمر بقتله، قال: النار، وأمر بقتله صلى الله عليه وسلم فقتل. يبقى الآن بقي من الأسرى 68 أسيرا. هؤلاء الأسرى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، وهذا من محاسن شريعة الإسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، وأن يطعمهم المسلمون مما يطعمون، وأن يكسوهم مما يكتسون وكذا. فلدرجة يعني أنه من شدة وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى صار المسلمون يؤثرونهم على أنفسهم في الطعام، صاروا يأكلون التمر ويقدمون لأسراهم الخبز، كان الخبز يعني أنفس عندهم من التمر، فكانوا يعني يؤثرونهم بالطعام الجيد لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قضية الأسرى، وكيف سيعامل النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى، وما الذي تم بشأنه. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسارى، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار. وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عذرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة استشار أصحابه، وكان كان أبو بكر وعمر وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان دائما يقال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وكان دائما يستشيرهما في جميع شؤونه صلى الله عليه وسلم. فهنا استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فكان هذا هو رأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه يقبل من هؤلاء الأسرى الفدية، يفتديهم بالمال، فيكون ما أخذ المسلمون من الفدية قوة للمسلمين على الكفار. ثم هؤلاء رغم كفرهم وكذا، فهم أيضا لهم رحم وقرابة مع المسلمين، وكذلك عسى أن يهديهم الله فيكونوا عضدا للمسلمين. فكان هذا هو رأي أبي بكر رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ استشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر. قال: قلت والله ما أرى ما رأى أبو بكر، لا أرى الرأي الذي رآه أبو بكر رضي الله عنه، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه. أرى أن تمكنني من قريبي هذا فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب، كان من ضمن الأسرى عقيل وأخو علي، فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه، حتى يعلم أعداء الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. كان هذا هو رأي عمر رضي الله عنه. قال: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر، وكان موافقا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يهوى ما قال عمر ولم يهوى ما قلت، لم يمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي عمر. قال: وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكم. يعني عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي هو وأبو بكر، فقال: أخبرني عن سبب البكاء، إن تأثرت له وبكيت من هذا الخبر، بكيت، وإلا تباكيت، أظهرت الحزن والتأثر لما أبكاكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة. الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كاد أن يعذب أصحابه بسبب قبول الفداء، ولكنه سبحانه عفى عنهم، وأنزل الله عز وجل هذه الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يجتهد صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل التي لم يوحى إليه فيها، أحيانا يأتي الوحي من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فيمتثل لما أمر به من الله تعالى، وأحيانا أخرى لا يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيجتهد برأيه صلى الله عليه وسلم، فإن كان صوابا أقره الوحي على اجتهاده، وكانت الحجة في كان إقرار رب العزة سبحانه وتعالى لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حجة عظيمة. فإن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اجتهاده غير موافق لما أراد الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد، وهذا تكرر في عدد من الوقائع، منها هذه الواقعة، ومنها كذلك مثلا قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، وقوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: عبث وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. وقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إلى غير ذلك من المواضع التي يعني يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني اجتهاد أو رأي، فلا يقره الله سبحانه وتعالى على هذا الرأي، وينزل الوحي معاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله مما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم في تبليغ ما كلف بتبليغه من رب العزة سبحانه وتعالى. أن العتاب من الله سبحانه وتعالى أحيانا يكون يعني عتابا يعني رقيقا، وأحيانا يكون في العتاب يعني تخويف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ومع هذا وتحذير وإنذار، ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. فهنا عاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي الذي مال إليه. وقال الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني ما كان ينبغي له أن يأخذ أسرى في إيه؟ في أول وقعة يعني كبيرة يأسر فيها المسلمون هذا العدد من الكفار، كان ينبغي أن يظهر المسلمون القوة حتى يثخن في الأرض، يقتل هؤلاء، ويكون في هذا يعني إظهار لقوة المسلمين و يعني كف أذى أعدائهم وكسر شوكة الأعداء. قال الله تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. كلمة الآية: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعني المسلمون افتدوا الأسرى بالمال يعني رغبتهم في هذا المال، والله يريد الآخرة، لكن لو ضحوا يعني بهؤلاء الأسرى ولم يقبلوا فيهم فدية لكان في هذا إعزازا يعني للإسلام. قال الله تعالى: والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا هو العذاب الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو الكتاب الذي سبق من الله تعالى؟ هنا رأيان للمفسر. الرأي الأول يقول: الكتاب الذي سبق من الله تعالى هو أن الله تعالى أنزل فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. أن الله تعالى أنزل يعني قبل ذلك تخيير المسلمين في في المن على الأسرى أو قبول الفداء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل الفداء ما كان يعني مخالفا لما يعني أمره الله به، لأنه خيره في أمرين واختار أحدهما، وإن كان يعني اختيار وهنا لم يكن هو الاختيار الأفضل، ولهذا لم يعذب المسلمون، لأن الله تعالى يعني كان قد أذن لهم في قبول الفداء. هذا رأي. ولكن هناك رأي آخر لكثير من المفسرين، قالوا إن قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، هذه الآية لم تكن نزلت بعد في يوم غزوة بدر، فليست هي الكتاب الذي سبق، ولكن الكتاب الذي سبق من الله سبحانه ما كان في علم الله من إحلال الغنائم لهذه الأمة أو من المغفرة والرحمة لأهل بدر. الكتاب الذي سبق يعني أن الله تعالى كتب عنده في اللوح المحفوظ أنه سبحانه وتعالى يعني سيحل الغنائم لهذه الأمة، وأن الله سبحانه يعني قد غفر لأهل بدر ورحمهم، لأن أهل بدر لهم منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه مزية لهؤلاء الصحابة، يعني كانوا 310 صحابيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم خيرة الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإذا يحتمل أن هذا هو الكتاب الذي سبق من الله سبحانه وتعالى. فالمهم يعني أن الله تعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ما فعل، ولكن أخبر سبحانه أنه أباح للمسلمين الغنائم وأباح لهم الفداء الذي قبلوه من الأسر. طيب قال: وحيث إن الأمر كان قد استقر على رأي الصديق رضي الله عنه فأخذ منهم الفداء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفداء نزولا على رأس أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان الفداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم، يعني على حسب إيه الحالة يعني المادية لهؤلاء الأسرى. كان فيهم الأغنياء والمتوسطون والفقراء، فقسموا إلى إيه مجموعات، مجموعة فرض عليهم إيه الفداء 4000 درهم، يبعث أهلهم من مكة ب4000 درهم ويستلمون الإيه الأسير، ومجموعة فرض عليهم إيه 3000 درهم، مجموعة 1000 درهم. قال: وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حذقوا فهو فداء. وبرضو إيه خيروا أيضا بين أن يدفعوا هذا المبلغ الذي فرض عليهم وبين أن يدفع إليهم 10 غلمان 10 أطفال يعلمونهم الكتابة، فإذا تعلموا الكتابة وأجادوها يكون هذا فداء للأسير. فكانت هذه هي طريقة الفداء. قال: ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارى فأطلقهم بغير فداء. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن بعض الأسرى وأطلقهم بغير فداء. طيب من هم هؤلاء الذين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ المطلب بن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي. المطلب بن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي. وكان هؤلاء الثلاثة فقراء. ده كان السبب يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم بغير فداء، انهم اشتكوا يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقرهم وحاجتهم وعندهم اسر كبيره ولا احد سيساعدهم في هذه الفديه، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وابو عزه الجماحي وهو الذي قتله اسرا في احد، وسياتي ابو عزه الجماحي هذا له قصه ستاتي في غزوه احد. النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه في غزوه بدر واطلقه من الاسر، ولكن أخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم عهدا أنه لا يظاهر المشركين على المسلمين. قال: يعني سأعفو عنك في هذه المرة، ولكن إياك أن يعني تظاهر المشركين علينا، وهذا يكون مقابل الفداء والعفو عنه. فذهب إلى مكة وعاد إلى سيرته الأولى في عداء المسلمين وكذا. وبعدين لما جت غزوة أحد خرج مع المشركين يقاتل المسلمين في غزوة أحد، فأثر مرة ثانية في غزوة أحد. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله انا عندي بناتي كذا وكذا من البنات والاولاد وحالتي يعني صعبه وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تم قال يعني لا تمسح عارضيك بمكه تقول خدعت محمدا مرتين، والله لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. قال يعني لن اطلقك هذه المره لتذهب لمكه ف تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. يعني هذا حتى هذه هي مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. أنا مرة اللي فاتت أخذنا عليك العهود والمواثيق وكذا وغدرت فلن أطلقك هذه المرة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في غزوة أحد. طيب قال: ومن على ختنه أبي العاص بشرط أن يخلي سبيل زينب. كان من بين الأسرى أبو العاص زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا، وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة. ويعني طبعا في أول الأمر لم يكن نزل يعني تحريم نكاح المشركين بالمسلمات في اول الامر. طبعا هي لما اسلمت ابى زوجها ان يسلم، ولم يكن نزل التشريع بتحريم نكاح يعني المشركين للمسلمات وتحريم بقاء المسلمه في عصمه المشركين. ثم نزل بعد هذا في قوله تعالى: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالمهم يعني انها كانت بقيت مسلمه، وزوجها ابو العاص كان مشركا ومنعها من الهجرة. كان قد منع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وزينب بقيت، وقد حبسها زوجها أبو العاص ومنعها من الهجرة الى ابيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من على ابي العاص واطلق سراحه بشرط ايه؟ ان يخلي سبيل زينب ويتركها تهاجر الى ايه؟ الى المدينة. قال: وكانت قد بعثت في فدائه بمال، بعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة ام المؤمنين رضي الله عنها. حصل ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فرض ايه الفداء على الاسرى، ففرض على ابي العاص فدية كما فرض على غيره من يعني الاسرى. فمن الذي بعث الفدية؟ بعث الفدية زوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارسلت من مكة يعني مالا، وكان من ضمن المال الذي ارسلته لتفتدي به زوجها قلادة كانت ايه اهدتها اليها ايه خديجة ام المؤمنين ايه رضي الله عنها يوم زواج زينب من ابي العاص، اهدتها ايه خديجة رضي الله عنها بهذه القلادة. فلما ايه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الفدية التي جاءت ليفتدى بها ابو العاص، وجد فيها ايه مال زينب، وجد فيها ايه القلادة التي كانت ايه اهدتها خديجة لزينب. قال: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة. هذا يدل يعني على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الرحمة والعطف يعني وكرم الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني هذه القلادة، يعني هي أنفس، يعلم أنها أنفس شيء يعني عند ابنته، كانت يعني تعتز بها وكذا من أمها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة في فداء أبي العاص رق لها رقة شديدة، واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أصحابه أن يعني يطلقوا سراح أبي العاص وأن يعيدوا إلى زينب إيه مالها وقلادتها. فقبل الصحابة رضي الله عنه، قالوا يعني ما شئت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني رد على زينب إيه مالها، واشترط على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب، ويكون هذا يعني الشرط سببا في إطلاق سراحه. فخلاها فهاجرت، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، فقال: كونا ببطن يأجج، اسم المكان، حتى تمر بكما زينب فتصحباها. فخرجا حتى رجعا بها. يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ارسل زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار، ف يعني امرهما ان يكون بهذا المكان يعني القريب من مكة، وابو العاص يطلق سراح زينب، واذا مرت إيه بهذا المكان ان يصحباها في الطريق عائدين بها الى المدينة. قال: وكان في الاسرى سهيل بن عمرو، من بين الاسرى ايضا سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مصقعا، يعني خطيبا ايه بارعا في خطابته. فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزع ثنيتي سهيل بن عمرو. يدلع لسانه الثنايا اللي هي ايه الاسنان الاماميه. فقال يعني انزع ايه ثناياه، يدلع لسانه يعني فلا يقوم خطيبا عليك في موطن الابل. ما يستطيع ان يقوم في موطن ايه يخطب ابدا، يعجز عن النطق الصحيح عند الحروف وكذا، ولا يتمكن من الخطابه، لانه كان يستعمل هذه الخطابه في ايذاء المسلمين. بيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا عن المثلة وعن ايه وعن بطش الله تعالى يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني خاف من يعني التمثيل بالايه بالمشركين، وهذا يعني ايضا من يعني سماحه الاسلام ومحاسن يعني هذه الشريعه، النهي عن التمثيل بالايه بالمشركين وتعذيبهم وكذا، لكن الا ان يكون هذا على سبيل الايه المجازاه، يعني اذا يعني ممكن ايه ان يعاقب بمثل ما فعل، يعني اذا كان هو فعل مثلا شيء بالمسلم او كذا، فالقصاص يعني قد شرعه الله تعالى حتى بين المسلم والمسلم، فيمكن في هذه الحاله من باب الايه القصاص، كما قال الله تعالى ايه: وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. يعني اذا كان هذا المشرك مثلا قد ايه فقع عين مسلم او قطع انفه او كسر سنه او كذا، يمكن ان يفعل به هذا على سبيل الايه القصاص، لكن اذا كان هو يعني ما فعل هذا بالمسلمين او كذا فلا يفعل به هذا على سبيل يعني العقوبة او كذا، لا يعذب يعني بهذا التعذيب على سبيل يعني العقوبة له. قال: وخرج سعد بن النعمان معتمرا فحبسه أبو سفيان، وكان ابنه عمرو ابن أبي سفيان في الأسرى، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. كان برضو من ضمن الإيه يعني الصفقة يعني تبادل الأسرى وكذا، إن كان واحد من المسلمين أسيرا عند الإيه المشركين اللي هو سعد بن النعمان، هذا مسلم خرج معتمرا فأسره حبسه أبو سفيان، كان هذا مسلم محبوس في مكة. فكان أبو سفيان له إيه ابن مشرك أسر في بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه قرر أن يرسل إلى أبي سفيان ابنه إيه عم شريطة أن يطلق أبو سفيان سراح إيه سعد بن النعمان. إذا يعني نخلص من هذا إلى أن أسرى المشركين يخير فيهم الحاكم المسلم أو القائد الجيش بين أمور، يفعل إيه ما يرى من المصلحة، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، يخير بين قتلهم قتل إيه هؤلاء الأسرى أو فدائهم بالمال أو فدائهم بأسرى المسلمين الذين لديهم أو استرقاقهم، يجوز أن يسترقهم يصبحون عبيدا عند المسلمين، أو المن عليهم والعفو عنهم بغير مقابل. يبقى إذا هذه خمسة أمور يخير فيها الحاكم المسلم في الأسرى، إذا رأى المصلحة في قتلهم قتلهم، أو يفتديهم بالمال أو يفتديهم يعني بالمال أو بأي عوض، يعني كمثلا العمل عند المسلمين كتعليم الكتابة الذي وقع في غزوة بدر، يفتديهم يعني بعوض مالي أو عمل يؤدونه أو كذا، أو يفتديهم بأسرى من المسلمين عند المشركين، أو أن يسترقهم أو أن يعفو عنهم بغير مقابل. ويجوز أن يفعل ببعض الأسرى هذا وببعضهم هذا، لأن بساطة فعل هذا في غزوة بدر، قتل بعض الأسرى اللي هم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، قتلهما وعفى عن بعض الأسرى بغير مقابل، وافتدى بعضهم بالمال وافتدى بعضهم بأسرى المسلمين. فكل هذا جائز بحسب ما يرى الحاكم المسلم من المصلحة. طيب، قال: وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال، حول أحداث غزوة بدر أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الأنفال. وسورة الأنفال يعني فيها موعظة من الله سبحانه وتعالى، وذكر الله عز وجل يعني العبر والدروس المستفادة من هذه الغزوة. قال: وهذا يعني يختلف كثيرا عن التعاليق التي ينطق بها الملوك والقواد بعد الفتح، يعني هذه يعني بيان من الله سبحانه وتعالى فيه يعني العبر والدروس التي على المسلمين أن يتعلموها من هذه الغزوة. وهذا طبعا يعني يختلف عما ينطق به الملوك والقواد، مثلا يصدرون بيانات وكذا بعد الانتصارات وكذا. قال: إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين أولا إلى التقصيرات ويعني بعض ما فرط من المسلمين يعني من أمور يعني أخلاقية كانت قد بقيت فيهم، يعني مثل حصل من المسلمين النزاع حول الغنائم وكذا، وبعضهم يعني قال نحن أولى بالغنائم والآخرون قالوا نحن أولى بها، فيعني علم الله تعالى المسلمين وأدبهم في هذا. قال: ليسعوا في تكميل نفوسهم وتزكيتها، ثم ثنى بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين، ذكر لهم ذلك لئلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم، فيعني يكون في نفوسهم يعني غطرة وكبرياء وكذا، بل ليتوكلوا على الله تعالى ويطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني بيّن الله سبحانه في هذه السورة أن هذا النصر المبين يعني كان بفضل من الله سبحانه وتعالى وتأييد من الله، أن الله تعالى أرسل الملائكة قاتلت مع المسلمين، و يعني وقال الله تعالى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، إلى غير ذلك من تأييد الله تعالى للمسلم، حتى يعلم المسلمون أن هذا النصر يعني ما كان بشجاعة المسلمين ولا بقوتهم ولا بعدتهم وعتادهم، وإنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى، حتى يتوكلوا على الله تعالى ويسألوه دائما المعونة والنصر. قال: ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة الدامية الرهيبة، يعني الأهداف التي خاض النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها المعركة، أن الله تعالى قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وهي برضو في سورة الأنفال، يعني الغرض من القتال هو ألا تكون فتنة، والفتنة المقصود بها أن المشركين يفتنون المسلمين عن دينهم ويصدون المسلمين عن دينهم ويعني يعذبون المسلمين ويؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم، والفتنة كذلك من معانيها الشرك، يعني حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ويكون الدين لله، ويصبح الدين كله لله سبحانه وتعالى، يصبح الناس كلهم خاضعين لدين الله سبحانه وتعالى. يعني قال: ودلهم على الصفات والأخلاق التي تسببت في الفتوح وفي المعارك، أيضا من بين يعني الإرشادات التي في سورة الأنفال، أن الله سبحانه وتعالى حذر من التنازع وأمر بالتعاون والتناصر، فقال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من أسباب النصر. ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأثار المعركة، وعظهم موعظة بليغة تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به، برضو من ضمن الخطاب في هذه السورة خطاب المشركين والمنافقين واليهود والأسرى، قال الله تعالى: كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم، إلى آخر الآية. ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم، وقنن لهم مبادئ وأسس هذه المسألة، وبين الله تعالى قوانين الحرب والسلم إلى غير ذلك. قال: وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان، وفرضت زكاة الفطر، وبينت أنصبة الزكاة الأخرى. في يعني طبعا غزوة بدر كانت في شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، فيذكر يعني أيضا بعد انتهاء الحديث عن غزوة بدر من الأحداث التي وقعت في السنة الثانية أيضا، أن الله تعالى فرض فيها صيام رمضان وفرض فيها زكاة الفطر، وبين الله تعالى أنصبة الزكاة الأخرى اللي هي زكاة المال، بين الله تعالى يعني تفصيل شريعة الزكاة. قال: وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني يقصد تخفيفا للأعباء يعني المالية التي كانت على فقراء المهاجرين، فجعل الله تعالى للفقراء نصيبا في أموال الأغنياء، وحدد الله تعالى هذا النصيب، فكان ذلك يعني توسعة على فقراء المسلمين. ثم ذكر يعني أنه من يعني محاسن يعني ما جرت به مقادير الله سبحانه وتعالى، أن أول عيد عيده المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال في السنة الثانية إثر الفتح المبين الذي حصل لهم في غزوة بدر، كان أول عيد يحتفل به المسلمون، كان هو العيد الذي بعد غزوة بدر مباشرة، غزوة بدر كان في يعني رمضان، وكان هذا العيد يعني بعد الرجوع منتصرين من الغزوة مباشرة. قال يعني: ما أروع هذا العيد الذي جاء به الله تعالى بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وخرج المسلمون يعني يهللون ويكبرون وهم فرحون بنصر الله تعالى وفرحون بما يعني أنعم الله تعالى به عليهم. طيب بعد ذلك يعني انتقل إلى مسألة النشاط العسكري بين بدر وأحد، نأخذ منه شيئا يسيرا ونتوقف عنده. فذكر أن معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة وانتصر المسلمون فيها انتصارا حاسما. وكانت هذه المعركة سببا في استياء أعداء المسلمين. ثم ذكر أن أعداء المسلمين كانوا على أصناف، أعداء المسلمين كانوا أصنافا، فصنف منهم مشركو مكة الذين منوا بخسائر فادحة يعني مباشرة في هذه الغزوة. المشركون كما تعلمون يعني قتل 70 من كبار قادتهم وزعمائهم، وفقدوا أموالا طائلة وكذا، وكانوا يعني فيه يعني استياء عظيم، وكانوا أيضا يعدون العدة ليكروا على المسلمين وليأخذوا بثأرهم من يعني من هذه المقتلة التي حصلت فيه، فكانوا يعدون العدة. وهذا بالفعل ما حصل في غزوة أحد، أن المشركين يعني أخذوا يرتبون أمورهم ليعيدوا الكرة على المسلمين وليأخذوا بثأرهم مما وقع في غزوة بدر. طيب، فريق آخر من أعداء المسلمين، فريق آخر من أعداء المسلمين هم اليهود. فاليهود أيضا ازدادوا حنقا وغيظا على المسلمين، وذلك أن نصر المسلمين كان فيه يعني ضربة قاسمة لكيانهم الديني والاقتصادي، لأن المسلمين يعني إذا كان لهم الظهور فهذا يعني يقوض دور اليهود، لأنهم كانوا يعيشون مثلا من الناحية الاقتصادية على إثارة الحروب بين الأوس والخزرج وكذا، ويبيعون السلاح للفريقين ويرتزقون من هذا، وكان يعني لهم تجارات ولهم كذا. فيعني كل نصر المسلمين وتوسع في رقعة بلاد المسلمين ستكون على حساب انحصار دور اليهود. طيب، كذلك أيضا المنافقون في المدينة، والمنافقون كانوا طبعا بدأ النفاق بعد غزوة بدر، وكان هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام يعني نفاقا كان بعضهم من اليهود وبعضهم من الوثنيين من عبدة الأوثان من مشركي المدينة. لما رأوا نصر المسلمين وقوة المسلمين وكذا، فرأوا أنه لا سبيل يعني إلى تحصيل يعني مآربهم الدنيوية وليكون لهم يعني عز وجاه وكذا إلا من إلا عن طريق يعني الدخول في الإسلام ظاهرا، يعني أولا ليحموا أنفسهم من عقوبة المسلمين، وفي نفس الوقت ليكيدوا للإسلام من خلال يعني التظاهر بالإسلام. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول. والفرقة الرابعة هم البدر الضاربون حول المدينة، طائفة رابعة من أعداء المسلمين، البدر الضاربون حول المدينة. لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب ثلب ونهب، فأخذهم القلق واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق الثلب والنهب. يعني برضو البدو يعني ما كان يعني حزنهم على مسألة يعني ظهور الإسلام أو انحصار الوثنية أو كذا، لأن يعني كان الغالب عليهم السلب والنهب وكذا والإغارة على ما حولهم من القرى، ويعيشون على هذا ويقطعون الطريق وكذا. طبعا هؤلاء أيضا يتأذون من أن يكون للمسلمين دولة قوية، لا يتمكنون حينئذ مما كانوا يفعلون، فهؤلاء أيضا صاروا يكيدون للمسلمين. طيب، ولهذا يعني كما ستأتي الأحداث بعد هذا، يعني كانت معارك المسلمين مع هذه الطوائف، يعني كان المسلمين بعد ذلك وقائع مع هؤلاء، مع البدو والقبائل حول المدينة، ومع مشركي قريش تارة، ومع اليهود تارة، والمنافقون كانوا دائما ينحازون لفريق من هذه الفرق ويقاتلون مع مع الفريق الذي ينحازون إليه. طيب، فذكر من من ذلك غزوة بني سليم بالقدر. فقال غزوة بني سليم بالقدر، والقدر اسمه مكان فيه ماء من مياه بني سليم يقع في نجد على الجهة الشرقية في طريق شرقي بين مكة والشام، ويعني في بدايات نجد، تعتبر يعني في بدايات نجد. فقال يعني نقلت استخبارات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له عيون يتجسسون له ويأتونه صلى الله عليه وسلم بالأخبار. كان بعض هؤلاء العيون والجواسيس الذين يأتون بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم من المسلمين الذين يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بهذه المهمة، وبعضهم كان من المشركين كمثلا قبيلة خزاعة، كان بينهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. خزاعة كانوا عينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتونه بالأخبار، أي خبر يعني فيه يعني بادرة من أحد يعني يريد سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين وكذا، يأتون بالأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقلت الاستخبارات يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر أن بني سليم وبني غطفان تحشد قواتها للغزو على المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر أن بني سليم وبني غطفان دول من القبائل اللي هي محيطة بالمدينة وكانت يعني تعيش على قطع الطريق والسلب والنهب وكذا، بدأوا يعدون العدة ويجمعون يعني جيوشهم ليغيروا على المدينة. قال فباغت النبي صلى الله عليه وسلم في 200 راكب هذه القبائل المحتشدة في عقر دارها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجوا باغتهم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ب200 راكب وباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقر دارها، وبلغ إلى منازلهم في موضع يقال له الكدر، ففر بنو سليم وتركوا في الوادي 500 بعير استولى عليها جيش المدينة. يعني بنو سليم تركوا 500 بعير وفروا هاربين، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الإبل وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إخراج الخمس 500 بعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج الخمس 400 بعير، يتبقى كان 400 وهم كانوا 200. قال فأصاب كل رجل بعيرين، كل واحد أخذ بعيرين ورجعوا يعني سالمين غنمين. وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له يسار فأعتقه، كان برضو من ضمن يعني تركوا الإبل وتركوا يعني هذا الغلام مما تركوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه وأعتقه صلى الله عليه وسلم. قال وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في ديار بني سليم، فرهم منها، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها 3 أيام يعجزون عن الرجوع، ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا كانت هذه برضو الغزوة اللي هي غزوة بني سليم فيها يعني كثر لشوكة هؤلاء الأعراب حول المدينة، يعلمون أن بعد ذلك يحسبون يعني 1000 حساب قبل يعني التخطيط لمهاجمة المسلمين. قال كانت هذه الغزوة يعني قيل أنها كانت في شوال في السنة الثانية، وقيل أنها كانت في المحرم من السنة الثالثة، يعني اختلفوا في في وقت هذه الغزوة. المهم أنها كانت بعد بدر، إما بعد بدر في الشهر اللي بعد بدر مباشرة، أو بعد بدر ب3 أشهر أو 4 أشهر. نكتفي اليوم يعني بهذا القدر ونكمل بإذن الله في المرة القادمة. هل في سؤال في الموضوع ده السريع؟ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.